نعم هذا الحديث إسناده صحيح، بل هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأنه مسلسل بالحفاظ الثقات الأثبات، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وفي هذا الحديث فوائد، هو أولا أن هذه الشريعة إنما هي شريعة اليسر والسهولة والسماحة كما وصف الله عز وجل بذلك شرعه. وكما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اخترع أيسرهما ما لم يكن إثما. الفائدة الثانية هي أن إذا لم يترجح لطالب العلم أحد المذهبين وأحد القولين فيعتبر أيسرهما، يعتبر الأيسر منهما من جملة الترجيح، يعتبر الأيسر منهما من جملة ما يرجح به الخبر. فهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين كلاهما مباحان ليس فيهما إثم يختار الأيسر، فإذا اختلف الأمر على طالب العلم وما ترجح لأحد القولين والمذهبين هنا يعتبر الأيسر منهما من جملة ما يرجح به هذا الخبر، يعتبر الأيسر منهما من جملة ما يرجح به هذا الخبر. فهذا بعض ما يستفاد من هذا النص، ولعلي أقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان عندما ذكرت بالأمس سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر، نقل لبعض الأخوان كلام بعض أهل العلم في سماع عبد الرحمن من عمر، هذا أحد الأخوان في الحقيقة يقول ما وجدت أحد من الأئمة نص على سماع من عمر، فذكر عن يحيى بن معين وابن المديني والنسائي وقبلهم شعبة والخليلي أنهم لم يثبت، والعلائي أنهم لم يثبتوا سماع عبد الرحمن من عمر. وكما ذكرت لقب أنه سمع، وقد نص اللي أحفظ الآن وأذكر الآن أن مسلم نص على سماع من عمر، أن مسلم نص على سماعه من عمر، وجاء في بعض الأسانيد تصريح بالسماع من عمر، جاء في بعض الأسانيد فيما أظن عند الدارقطني وعند غيره تصريح بالسماع من عمر. فهذا الأخ لعل يرجع، وأنا أرجع أيضا من أجل التأكد زيادة. طبعا الأخ أبو سليمان، الأخ أبو سليمان يقول أن إسماعيل بن عياش هناك من وصف بالتدليس، فهنا ذكر أن الحافظ بن حجر في تغليف التعليق ذكر حديث في وضع الإصبعين في الأذنين والالتفات، أما الالتفات فهو ثابت، وأما وضع الإصبعين في الأذنين فهذا لم يثبت، في الأذان. وممن ضعف وضع الإصبعين في الأذنين البخاري والدارمي، أما البخاري ففي صحيحة فقال ويذكر، وأما الدارمي ففي كتابه السنن، في كتابه السنن المسمى بالمسند. والترمذي طبعا صحح وضع الإصبعين لكن الحديث معلوم لا يصح، لكن ثبت في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام الجهضمي، والحديث أصل في سنن أبي داود أن بلال وضع إصبعيه في أذنيه ونادى، نادى ليس بالأذان، وإنما نادى من كان عنده، من كان له دين على الرسول عليه الصلاة والسلام فليأتي. فوضع إصبعيه في الأذنين هذا ليس بلازم، من وضع الإنسان إصبعيه في أذنيه فلا بأس، وإن لم يضحن فلا بأس، لأن الأصل في وضع الإصبعين هو رفع الصوت، فإن وضحن فلا بأس، وإذا ما وضحن فالأمر في ذلك واسع. لكن المشكلة أن بعض الناس ينكر على من يؤذن بدون وضع الإصبعين في الأذنين، وهذا خطأ، هذا خطأ. فهنا ذكر الحافظ بن حجر أحد الأسانيد لهذا الأمر، ثم قال إن من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازي وهي ضعيفة ومعنعنة أيضا، فهذا يحتمل أنه مفيد بأن وصفه بأنه وصف بالتدليس، ويحتمل أيضا أن ما يصف بالتدليس، لكن أحيانا قد يشك في سماع راوي من راوي، لكن ما يكون هذا تدليس، قد يكون هذا إرسال، أو قد يكون خطأ من الشيخ، أو عفوا خطأ من التلميذ الذي روى هذا الخبر. المهم هذا ليس نصا في ثبوت التدليس، يعني يحتمل أيضا. هنا ذكر أنه في يا أبو سليمان خالد ذكر هنا أن في تهذيب الكمال أن مدلس وقال مضر بن محمد الأسدي وقال مضر بن محمد الأسدي عن يحيى إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديث مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت. هنا وذكر الخبر ليس صرح بالخبر، صرح بالسماع، يعني الذكر ما يفيد ترى. ها ولا ذكر ابن حجر في الطبقات؟ والله إذا كان الحافظ ذكر في الطبقات مدلسين يعني هذا قد يكون إسماعيل بن عياش، يعني فيما يبدو أحيانا قد يكون أحيانا يدلس، قد يكون أحيانا، لأن الحفاظ ما وصفوا بذلك. هذا يسأل الحديث لا يجد المعطية بإذن زوجها، يسأل عن صحة هذا الحديث، هذا جاء في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد ثابت إلى عمرو بن شعيب، وراجح في هذه السلسلة أنه لا بأس بها، وإن كان هناك بعض ما يستنكر على هذه السلسلة، لكن هذا الحديث لا بد أن يجمع مع باقي النصوص، فالنصوص الأخرى دلت على أن المرأة مالها لها وليس لزوجها، لكن فيما يبدو هنا يعني قد يكون الجمع بين هذا النص وغير ذلك من النصوص إنما كان يعني في جميع مالها، يعني مثل تريد أن تتبرع به لا شك أن زوجها في مثل هذه الحالة حق في هذا المال وأولى، وأما إذا كان شيء عادي وشيء يسير فليس لها حق أن فليس لزوجها حق أن يمنعها من ذلك. هذا أحد الأخوان في الحقيقة كتب هذا خاص وأرجو قراءتها سرا، لكن أنا بقراها علنا لأنها هي في الحقيقة موجهة لي. يقول هناك مقالة منتشرة بين الأخوة وهي كالتالي: أنك تكلمت عن الشيخ ناصر الدين الألباني بكلام جارح. طبعا ما فسره هذا الجرح شديد ولا جرح مو شديد؟ فهذا الجرح مجمل فيعتبر مردود، لأن هذا مجمل. الشيخ ناصر الدين الألباني لا شك أنه من أهل العلم والفضل، وممن خدم السنة ودعا إلى رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كغيره من العلماء يخطئ ويصيب، كغيره من العلماء يخطئ ويصيب. وفي الحقيقة أن الناس انقسموا ثلاثة أقسام: منهم من في الحقيقة قلد وبالغ في تقليده على إنكاره على غيره أن يقلد غيره، وهذا لا يجوز، والشيخ لم يزل حفظه الله يدعو إلى اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقسم دون ذلك ما يلتفت إلى ما كتبه أهل العلم، وإنما يرجع إلى ما كتب الشيخ، إذا أراد نبذ الحديث ما يرجع إلا لما كتبه الشيخ، وهذا تقصير أينما كتبه أهل العلم، هذا تقصير، ارجع إلى كلام الشيخ وكلام غيره من أهل العلم، هناك من هو أولى وأكثر منه علما ممن تقدم ومضى. والقسم الذي هو ضد هذا القسم من والعياذ بالله ضل الشيخ والعياذ بالله بالغ في ذلك، وهذا لا شك هذا أيضا باطل وأمر لا يجوز وحرام. وقسم اعتبره من باقي أهل العلم وما أتى به من حق فيجب قبوله لأنه هو الحق، لأنه هو حق في ذاته، وما أتى به من خطأ وخلاف الحق والصواب فهذا مردود سواء كان عليه ولا على غيره. كل قول يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحيانا في بعض القضايا يدل الدليل على خلاف ما قال فأرد هذا القول، وسواء كان له أو لغيره. يعني مثلا في مسألة العمل، وهل هو شرط كمال ولا شرط صحة؟ الشيخ يقول إن العمل شرط كمال ليس شرط صحة في الإيمان. لا شك أن هذا القول ليس بصحيح، والذي دل عليه الدليل أن العمل شرط كمال ركن من الإيمان. العقل الذي دل عليه الدليل أن العمل شرط صحة وركن من الإيمان، لا يتجزأ العمل، لا يتجزأ عن الإيمان، ولا يصح الإيمان بدون عمل، كما ذكر ذلك الحميدي وسفيان بن عيينة، وهو مذهب أهل السنة والحديث، وكما نقل شقيق بن عبد الله العقيلي وأيوب السختياني وأيضا إسحاق بن راهوية، وكذلك أيضا محمد بن نصر، نقلوا إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة فقد كفر، والصلاة عمل، والصلاة عمل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحديث، فهناك الشيخ حديث صحح الأقرب والأصح أنها ضعيفة، أو هناك حديث ضعفها والأقرب أنها صحيحة، فهو كغير من أهل العلم، ما جاء به من حق يجب قبوله، وما كان خطأ ومخالف للحق والصواب فيرد سواء كان منه أو من غيره. يقول ثانيا أنكم تقولون في فاعل كبيرة يكفر وهو غير مستحل لها، أنا أبرأ إلى الله من هذا القول. يقول فاعل كبيرة أنك تقول أنه يكفر إذا أتى بها، هذا الكلام باطل ليس بصحيح، وهذه المسألة فيها تفصيل. الكبير على قسمين، منها ما يكون ناقضا للإسلام، ومنها لا يكون ذلك. الشرك هذا أكبر الكبائر، الاستهزاء بالدين هذا من الكبائر، التكذيب هذا أيضا من الكبائر، الاستغاثة وكذا وكذا، استغاثة بغير الله هذا من الكبائر، هذه كلها مكفرات. ترك الصلاة هذه أيضا ما دل الدليل على كفر من وقع في ذلك. أما إنسان ترك الزكاة من غير جهد لها، أو الصيام أو الحج أو زنى أو سرق أو شرب الخمر، فهذه كبائر، فيكون داخلا فيها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه، ثم يكون بعد ذلك مصيرا إلى الجنة، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال في حق الذين اقتتلوا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر في قصة الذي قتل نفسه، قال الرسول أتسامى اللهم وليديه فاغفر، فعلى دل كثير على أن يعني شرب الخمر والزنا والسرقة وكذا أنها لا تخرج الإنسان عن الإسلام، وهذا مذهب أهل السنة والحديث، وإنما التكفير بالكبير مطلقا هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. المعتزلة طبعا قالوا في المنزلة بين المنزلتين. ويقول أنكم لا ترون بعد الدارقطن الاجتهاد في التصريح والتضعيف، هذا أيضا باطل، لم الاجتهاد باقي إلى قيام الساعة، سواء كان في علم الفقه أو في علم الحديث، الاجتهاد باقي إلى قيام الساعة، من الذي يمنع؟ ولماذا يحد بالدارقطن؟ أنا اللي أقول يعني منهج المتقدمين يعني من بعد الدارقطن بدأ يتغير الأمر، لكن ليس معنى هذا بدأ يتغير الأمر فيما يتعلق بالطريقة التي كان يسلكها أهل العلم في تصريح الأخبار وتعليلها وتضعيفها وتجريح الرواة وتعديلهم. فأقول في الغالب بعد الدارقطني، لكن ليس معنى هذا أن الدارقطني هو الحد، لا ليس هذا معنى ذلك، وإنما هذا من باب التغليب. فهناك من أتى من بعدهم بقرون طويلة وسار على هذا المنهج وهذه الطريقة، ك ابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم لعصينا هذا كالمعلمي. ف يعني هذا الأمر ليس بصحيح، ولعل يقف عند هنا هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.